بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الأولى كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، في نطاق دراسة مادة القانون الدستوري نتناول في هذه المحاضرة دراسة أنواع الدساتير ثم دراسة كيفية تعديلها. أولا أنواع الدساتير، يمكن في هذا النطاق التمييز بين نوعين من الدساتير. النوع الأول وهو أو التقسيم الأول هو أنواع الدساتير من حيث مصدر القواعد الدستورية، والدساتير تنقسم وفقا لهذا التقسيم إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة أو عرفية. والتقسيم الثاني وهو أنواع الدساتير من حيث كيفية تعديلها، والدساتير تنقسم وفقا لهذا التقسيم أو هذا الشأن إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة. أولا الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة أو العرفية. بعض الفقه ذهب إلى تقسيم الدساتير من حيث مصدر القواعد الدستورية إلى دساتير مدونة ودساتير غير مدونة أو عرفية، على أنه من الأفضل أن تقسم الدساتير إلى دساتير مدونة وغير مدونة، لأن اصطلاح أو مصطلح الدساتير غير المدونة أكثر دقة من مصطلح الدساتير العرفية، لأن مصطلح الدساتير غير مدونة يتسع ليشمل المصادر غير التشريعية سواء تمثلت في العرف أو في القضاء. وأساس هذا التقسيم هو التدوين، وليس المقصود بالتدوين مجرد تسجيل القاعدة في وثيقة مكتوبة، وإنما المقصود به هو تسجيلها في وثيقة رسمية من سلطة مختصة بسنها، أي التدوين الرسمي. فالدستور يعتبر مدونا إذا كان في أغلبه صادرا في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية من المشرع الدستوري، ويعتبر الدستور غير مدون إذا كان في أغلبه مستمدا من العرف والقضاء وليس من التشريع. وهذا التقسيم نسبي، فما من دستور إلا ويشمل أحكاما مسنونة وأخرى غير مسنونة، وليس أدل على ذلك من أن الدستور الإنجليزي الذي يعتبر المثل العملي أو التقليدي للدستور غير المدون، والذي يشمل وثائق رسمية لها أهميته الكبرى مثل العهد الأعظم الصادر عام 1215 وغيرها من الوثائق الرسمية. وما من دستور صدر مسنونا ومهما كان مفصلا إلا وتنشأ عقب صدوره ظروف وتطورات تقضي إلى نشوء قواعد أخرى تفسره أو تكمله أو تعدله، يكون مصدرها العرف أو القضاء. وهذا ما تقع به التجارب الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة. وإذا كان هذا التقسيم قد برزت أهميته قديما عندما كانت معظم الدساتير غير مدونة، فإن أهميته قد تضاءلت إلى حد كبير حتى أنه لم يعد من بين الدول سوى إنجلترا التي يمكن أن يوصف دستورها بأنه غير مدون. التقسيم الثاني هو الدساتير المرنة والدساتير الجامدة. بعض الفقه ذهب إلى تقسيم الدساتير من حيث كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير أخرى جامدة. والدستور المرن هو الذي يمكن تعديله بنفس الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي الذي يصدر من البرلمان. فالدساتير المرنة لا يتطلب تعديلها إجراءات خاصة مشددة، وبالتالي يمكن تعديلها بنفس الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية، ويقوم بالتعديل ذات أو نفس السلطة التي تقوم بوضع التشريعات العادية وتعديلها. ومن ثم فلا يوجد فارق من الناحية القانونية بينها وبين القانون العادي. ومن أمثلة الدساتير المرنة الدستور الإنجليزي، حيث يستطيع البرلمان الإنجليزي أن يغير قواعد الدستور بنفس الإجراءات التي يعدل بها القوانين العادية. وهذا لا يعني أن الدساتير المرنة تنحصر فقط في الدول ذات الدساتير العرفية، بل تمتد لتشمل بعض الدساتير المكتوبة مثل الدستور الإيطالي الصادر عام 1848 والدستور السوفيتي الصادر عام 1918، حيث لم تتطلب هذه الدساتير جميعها أي إجراءات خاصة لتعديل نصوصها. أما الدستور الجامد فهو الذي يتطلب في تعديله إجراءات خاصة أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي. ويهدف واضعي أي دستور من جعله دستورا جامدا إلى تحقيق نوع من الثبات والاستقرار لأحكام هذا الدستور. وفي هذا النطاق يجب ملاحظة أن بعض الفقه الدستوري يخلط بين تقسيم الدساتير إلى مرنة وجامدة وبين تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة، إذ يعامل هذين التقسيمين على أنهما مترادفان. ففي نظر هذا الاتجاه الفقهي يعتبر كل دستور مدون جامدا وكل دستور غير مدون مرنا، وهذا الخلط غير مبرر، فالتقسيمان المذكوران متميزان عن بعضهم البعض من حيث الأساس الذي هو في إحداهما مرتبط بالمصدر وفي الآخر مرتبط بكيفية التعديل. ولئن كان التدوين يفسح المجال للجمود، إلا أن المشرع الدستوري قد يفضل عند تدوين الدستور أن يجعله مرنا، كما كان الشأن بالنسبة لدستور فرنسا عام 1830. وكذلك فإن كان استناد الدساتير غير مدونة إلى العرف بصفة أساسية يطبعها بطابعه المرن ويبعد بها عن فكرة الجمود، إلا أنه وجد بالفعل أكثر من دستور غير مدون كان في ذات الوقت جامدا. ففي ظل الملكية المطلقة في فرنسا وجدت القوانين الأساسية التي لم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة التشريعية العادية المتمثلة في شخص الملك، وإنما كان يلزم لذلك أيضا موافقة الهيئة النيابية. وبناء على ما تقدم، فإن الدستور المدون يمكن أن يكون مرنا، كما أن الدستور غير مدون يمكن أن يكون جامدا. على أنه بالنظر إلى الواقع نجد أن الدساتير جميعا قد أصبحت فيما عدا الدستور الإنجليزي دساتير مدونة، وأن الغالبية العظمى من هذه الدساتير جامدة. الموضوع الثاني وهو كيفية تعديل الدساتير. الدساتير تنقسم من حيث كيفية تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة. والدستور المرن كما ذكرنا هو الذي يمكن تعديله بذات الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي الذي يصدر من البرلمان. أما الدستور الجامد فهو الذي يتطلب في تعديله إجراءات خاصة أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي. وبناء على ذلك فإن الدساتير المرنة لا تثير أي صعوبات في التعديل، فهي تعدل بذات الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية. لذلك نتناول بالدراسة تعديل الدساتير الجامدة. وفي البداية نتحدث عن السلطة المختصة بتعديل الدساتير. للفقه عدة آراء بشأن تحديد السلطة المختصة بتعديل الدساتير، وهذه الآراء هي: الرأي الأول، ذهب أنصار هذا الرأي الأول إلى أنه يلزم لإمكان تعديل الدستور موافقة جميع المواطنين، لأن الدستور المكتوب هو بمثابة العقد الاجتماعي الذي أنشأ المجتمع السياسي، وبناء على هذا التصور العقدي للدستور اشترط أنصار هذا الرأي موافقة جميع المواطنين لتعديل الدستور، لأنه ما دام العقد الاجتماعي الذي أنشأ المجتمع السياسي قد تحقق نتيجة إجماع إرادة أعضاء المجتمع، فإنه يلزم توافر هذا الإجماع كلما أريد تعديل هذا العقد. وواقعيا فإن اشتراط الموافقة الجماعية للمواطنين حتى يمكن تعديل الدستور يعني إطفاء طابع الجمود المطلق على هذا الدستور، وذلك لاستحالة تحقيق هذا الإجماع في الحياة العملية. وإذا استحالة تحقيق هذا الإجماع في الحياة العملية، ذهب الفقيه فاتل وهو من أنصار هذا الرأي أو الاتجاه الفقهي، ذهب إلى أنه يمكن تعديل الدستور باتفاق آراء أغلبية المواطنين، وذلك مع الاعتراف للأقلية بحق الانفصال عن الأغلبية بسبب عدم موافقتهم على هذا التعديل لأحكام العقد الاجتماعي الذي أسس المجتمع السياسي. وبالإضافة إلى ذلك، ذهب فاتل في محاولة منه لتخفيف حدة هذا الرأي الذي يصعب تحقيقه على أرض الواقع إلى القول بجواز تعديل الدستور عندما يكون الدستور ذاته نص على جواز التعديل، على أساس أن التعديل في هذه الحالة يعد أحد شروط العقد الاجتماعي ذاته. وينتقد بعض الفقه هذا الرأي أو الاتجاه الفقهي لأنه يؤدي من الناحية العملية إلى إطفاء طابع الجمود المطلق على الدستور. الرأي الثاني، ذهب أنصار الرأي الثاني إلى أن الأمة هي صاحبة السيادة، وهي تملك بهذه الصفة إصدار الدستور أو تعديله أو إلغائه، ودون أن تتقيد بمراعاة أي إجراءات خاصة، فإرادة الأمة هي القانون الأسمى، وبغض النظر عن الشكل الذي تظهر فيه هذه الإرادة أو طريقة التعبير عنها. وإذا كانت الأمة لها الحرية المطلقة في تعديل دستورها دون التقيد بمراعاة أي إجراءات، فإن هذا الاتجاه الفقهي يقرر لها هذه الحرية، سواء باشرت هذا التعديل بنفسها أو أنابت مندوبين في القيام بهذه المهمة. فالجمعية التأسيسية المنتخبة تحل محل الأمة في تحررها من كل الأشكال الدستورية المقررة لإجراء التعديل. فالأشخاص الذين انتخبتهم الأمة للقيام بتعديل الدستور ينوبون عن الأمة على أساس وكالة خاصة أو استثنائية. وهذا الرأي الفقهي منتقد، لأن احترام الإجراءات التي حددها الدستور لإمكان تعديله لا يعد تقييدا لسيادة الأمة أو إنكارا له، وإنما هو على العكس من ذلك. فاحترام الأمة لإجراءات تعديل الدستور يعد تأكيدا لسيادة الأمة. الرأي الثالث، على أثر الانتقادات سالفة الذكر الموجهة للآراء السابقة، فإن الرأي الذي ساد في الفقه والمطبق في العديد من الدول هو ذلك الرأي الذي يجعل تعديل الدستور من اختصاص الهيئة التي حددها الدستور وباتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور لإمكان تعديله. وأرجع الفضل في هذا الرأي إلى الفيلسوف جان جاك روسو الذي ذهب إلى أن المنطق لا يقبل أن يفرض المجتمع السياسي على نفسه قوانين لا يملك بعد ذلك تعديلها أو إلغائها. كذلك فإنه من المنطقي أن هذا التعديل لا يمكن أن يتم إلا طبقا لذات الشكل الرسمي الذي رعاه المجتمع عند إصدار هذه القوانين، وترتيبا على التسليم بجواز تعديل الدستور، فإن هذا التعديل يجب أن تقوم به نفس الهيئة التي نص الدستور على اختصاصها بذلك، ووفقا للإجراءات التي قررها الدستور لإمكان القيام بالتعديل. ثانيا ننتقل إلى دراسة تحديد نطاق تعديل الدساتير. نتناول دراسة نطاق تعديل الدساتير من خلال دراسة أنواع الدساتير من حيث تحديد نطاق التعديل، ثم دراسة مدى مشروعية حظر تعديل الدساتير. أولا أنواع الدساتير من حيث تحديد نطاق التعديل. النوع الأول الدساتير التي تحظر التعديل. واضعي الدساتير الذين يحظرون تعديلها لا يوردون فيها نصا بالحظر المطلق من كل قيد، وإنما يلجؤون في الغالب الأعم إلى الحظر النسبي، وهذا الحظر النسبي ينقسم إلى نوعين: الحظر الزمني والحظر الموضوعي. أولا الحظر الزمني، ويقصد به حماية الدستور فترة زمنية معينة تكفي لثباته قبل أن يسمح باقتراح تعديله. ومن الدساتير التي أخذت بهذا الحظر الدستور الفرنسي الصادر عام 1791 الذي حظر تعديل أحكامه لمدة 4 سنوات. ثانيا الحظر الموضوعي، ويقصد بالحظر الموضوعي حماية أحكام معينة في الدستور بحيث يمتنع تعديلها، وهذا الحظر غالبا يكون بالنسبة للأحكام الجوهرية في الدستور خاصة ما يتعلق منها بنظام الحكم. ومن الدساتير التي أخذت بالحظر الموضوعي الدستور الفرنسي الصادر عام 1875 والذي نص في المادة 8 منه وفقا لتعديلها في 14 أغسطس سنة 1884 بأنه لا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهورية محلا للتعديل. النوع الثاني الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة. تختلف الدساتير اختلاف كبير من حيث ما تنص عليه من شروط تتعلق بكيفية تعديلها، وهذا الاختلاف يرجع إلى اعتبارات عديدة من أهمها الاعتبارات السياسية والفنية. والاعتبارات السياسية تتمثل في أن الشروط المقررة لتعديل الدستور لابد وأن تراعي السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم، فالشروط الخاصة بتعديل الدستور يجب أن تراعي في النظام الديمقراطي شبه المباشر مثلا الشعب والبرلمان، وفي النظام البرلماني يجب أن تراعي الحكومة والبرلمان، وفي الدولة الاتحادية يجب مراعاة الولايات الأعضاء في الاتحاد. أما الاعتبارات الفنية فتتمثل في أساليب الصياغة التي يأخذ بها واضعي الدساتير، ويتضح أثر هذه الأساليب في جانبين. الجانب الأول أن اشتراط التماثل في الشروط الخاصة بنشأة الدستور وتعديله قد يؤدي إلى التشدد في إجراء التعديل. فعندما ينشأ دستور عن طريق هيئة تأسيسية تنتخب لوضع الدستور، يكون اشتراط نفس الأسلوب لتعديل الدستور إجراء أكثر صعوبة من السماح بتعديله عن طريق البرلمان بشروط خاصة. والجانب الثاني أن الاقتصار في الدستور على تنظيم الأسس الجوهرية من شأنه أن يأخذ وضع الدستور إلى التشدد في إجراءات تعديله، بينما إيراد التفصيلات في الدستور يجعل وضع الدستور أقرب إلى التيسير في تعديله. ثانيا، مدى مشروعية حظر تعديل الدساتير. اختلف الفقه الدستوري بشأن تحديد القيمة القانونية للنصوص الدستورية التي تتضمن حظر نسبي، سواء الحظر الموضوعي وهو حظر تعديل مواد معينة من الدستور، أو الحظر الزمني وهو حظر تعديل الدستور كله خلال فترة زمنية أو في ظروف معينة. وفي نطاق هذا الخلاف الفقهي بشأن مشروعية حظر تعديل الدساتير من عدمه، نميز بين ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو الخاص بمشروعية الحظر النسبي لتعديل الدستور، يقر بعض الفقه بمشروعية النصوص التي تحظر أو تحظر تعديل الدستور خلال فترة زمنية أو تعديل بعض أحكامه أو مواده. فهذه النصوص صحيحة قانونا وواجبة الاتباع وفقا لهذا الرأي الأول، وذلك لأن هذا الحظر النسبي بعكس الحظر المطلق لا يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة، لأنه إذا كان صحيحا أن الأمة هي مصدر جميع السلطات، فإن استعمال هذه السلطات لا يكون إلا على الوجه المبين في الدستور، وبالتالي لا يجوز تعديل الدستور إلا وفقا للإجراءات التي بينها الدستور وفي نطاق الحدود التي رسمها. كما ذهب رأيي من هذا الاتجاه الفقهي إلى أن النصوص الدستورية التي تحظر أو تحظر تعديل الدستور نسبيا، رغم الاعتراف بمشروعيتها والإقرار بقيمتها القانونية، إلا أنه يجوز تعديلها في كل وقت مثلها، في ذلك مثل باقي نصوص الدستور التي يمكن تعديلها دائما، وبذلك يمكن إسقاط الحظر الوارد فيها على التعديل، ومن ثم تنحصر القيمة الفعلية لهذه النصوص في كونها تؤدي إلى منع إجراء التعديل إلا بعد رؤية وتفكير وباتباع إجراءات خاصة تكون أكثر طولا وأشد تعقيدا. الرأي الثاني وهو المتعلق ببطلان الحظر النسبي لتعديل الدستور، يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن النصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة معينة أو تحظر تعديل بعض أحكامه أو مواده ليست لها أي قيمة قانونية، ومن ثم يجوز إجراء التعديل في جميع أحكام الدستور وفي أي وقت دون التقيد بما ورد بهذه النصوص. وتبرير ذلك بأن حظر تعديل الدستور خلال مدة زمنية معينة أو حظر تعديل بعض مواده أو أحكامه يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة ويعد حرمانا للأمة من ممارسة السلطة التأسيسية. الرأي الثالث وهو الخاص بالتمييز بين صورتي الحظر النسبي لتعديل الدستور، ذهب بعض الفقه إلى التمييز بين صورتي الحظر النسبي وهما الحظر الموضوعي والحظر الزمني، حيث يقر بعض الفقه بمشروعية حظر تعديل الدستور خلال فترة زمنية معينة، أي أي يقر بمشروعية الحظر الزمني، ولكنه في نفس الوقت يرى أن الحظر الموضوعي وهو حظر تعديل بعض مواد الدستور غير مشروع قانونا، لأن السلطة التأسيسية لجيل معين لا تملك تغيير السلطة التأسيسية للأجيال اللاحقة. وذهب بعض الفقه إلى التمييز بين صورتي الحظر النسبي وهما الحظر الموضوعي والزمني بصورة عكسية، فيرى هذا الاتجاه الفقهي أن الحظر الموضوعي أي النصوص التي تحظر أو تحظر تعديل بعض أحكام الدستور تتمتع بقوتها القانونية الملزمة في الظروف العادية التي يستمر فيها الدستور نافذا، وبالتالي يكون كل اقتراح للتعديل على خلاف أحكام الدستور ليس له قيمة قانونية، بينما لا يكون للحظر الزمني أي للنصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة زمنية معينة أي قيمة قانونية، أي لا يكون لها قيمة قانونية. وبناء على هذا التمييز بين صورتي الحظر النسبي يبدي بعض الفقه بعض الملاحظات بشأن النصوص التي تحظر تعديل الدستور حظرا زمنيا أو حظرا موضوعيا. فبالنسبة للقيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور، فإن بعض الفقه ذهب إلى أن التمييز بين صورتي الحظر النسبي من حيث القيمة القانونية له ما يبرره من الناحية القانونية والمنطقية، فالنصوص التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور لا يمكن الإقرار لها بأي قيمة قانونية، لأن هذه النصوص تضفي طابع الجمود على جزء من الدستور، والفقه الدستوري يجمع على عدم مشروعية الحظر المطلق الذي بناء عليه تصبح هذه الأحكام مؤبدة لا يمكن تعديلها، وهو ما يتنافى مع مبدأ سيادة الأمة إذ يسلبها الحظر المطلق المظهر الأصيل لهذه السيادة المتمثل في ممارسة السلطة التأسيسية. وإذا كان بعض الفقه يؤيد عدم الاعتراف للنصوص التي تحظر تعديل بعض أحكام الدستور بأي قيمة قانونية، فإن تبرير ذلك يتمثل في أن هذه النصوص إنما تضفي طابع الجمود المطلق على جزء من الدستور، ومن ثم يتحتم رفض هذا الجمود المطلق للدستور. أما بالنسبة للنصوص التي تحظر تعديل الدستور خلال مدة زمنية معينة، فإن الإقرار بمشروعيتها يجد مبرره في أن هذه النصوص لا تضفي طابع الجمود المطلق على الدستور ولا تتعارض بالتالي مع مبدأ سيادة الأمة، فهذه النصوص تمنع تعديل الدستور خلال مدة زمنية معينة، وهي بالتالي لا تتضمن حرمان الأمة من ممارسة سلطتها التأسيسية، كما أن هذه النصوص وإن كانت تتطلب مضي مدة زمنية معينة قبل السماح بتعديل الدستور، فإن شأنها من الناحية القانونية شأن النصوص الخاصة بإجراءات التعديل والتي تتطلب مضي فترات زمنية مختلفة تفصل بين مراحل هذا التعديل، كأن يشترط مضي مدة محددة بين تقديم اقتراح بالتعديل ومناقشة هذا التعديل ثم التصويت عليه، وهي نصوص يسلم الفقه بمشروعيتها. ثالثا، ننتقل لدراسة إجراءات تعديل الدساتير. يمكن تقسيم الإجراءات التي يمر بها التعديل الدستوري إلى أربعة إجراءات رئيسية، وهي الإجراء الأول وهو المتعلق باقتراح تعديل الدستور. حق تعديل أو حق اقتراح تعديل الدستور قد يتقرر للحكومة وحدها أو للبرلمان وحده أو لكليهما معا أو للبرلمان والشعب معا، حيث يتقرر هذا الحق وهو حق اقتراح تعديل الدستور للحكومة وحدها في ظل الدساتير التي تحقق السيطرة للسلطة التنفيذية، ويتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للبرلمان وحده في ظل الدساتير التي تحقق السيطرة للسلطة التشريعية أو على الأقل تجعلها صاحبة الولاية العامة في المجال التشريعي. ويتقرر حق اقتراح تعديل الدستور لكل من الحكومة مع البرلمان في ظل الدساتير التي تعمل على تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما يتقرر حق اقتراح تعديل الدستور للشعب مع البرلمان في ظل الدساتير التي تشرك الشعب في سلطات الحكم. الإجراء الثاني هو الخاص بتقرير مبدأ تعديل الدستور السائد في الدساتير أنها تخول البرلمان سلطة الفصل فيما إذا كان هناك محل لتعديل الدستور من عدم، وتبرير ذلك في أن البرلمان يمثل الأمة وهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية للفصل في مدى ضرورة التعديل من عدمه. وما يجب ملاحظته في هذا الشأن أن بعض الدساتير تطلب بالإضافة إلى موافقة البرلمان على مبدأ التعديل موافقة الشعب كذلك. الإجراء الثالث وهو الخاص بإعداد تعديل الدستور، تجيز بعض الدساتير للشعب مع البرلمان أو الحكومة إعداد مشروع مبوب للتعديل الدستوري، وبعض الدساتير تتطلب انتخاب هيئة خاصة يعهد إليها بمهمة التعديل، على أن معظم الدساتير عهدت بمهمة التعديل إلى البرلمان وإن اشترطت فيه شروطا خاصة. أهم هذه الشروط هي اجتماع مجلس البرلمان في شكل مؤتمر، كذلك اشتراط نسبة خاصة في الحضور لصحة جلسات البرلمان أو في التصويت لصحة القرارات الصادرة منه أو في كليهما معا، كذلك من الشروط حل البرلمان وإجراء الانتخابات لتشكيل برلمان جديد يتولى مهمة التعديل. الإجراء الرابع وهو الخاص بإقرار تعديل الدستور نهائيا، معظم الدساتير تجعل نفس الهيئة التي توليها اختصاص إعداد التعديل الدستوري مختصة أيضا بإقراره نهائيا، وهذه الهيئة تكون إما هيئة تنتخب خصيصا لأداء هذه المهمة، وإما يكون البرلمان مع تطلب شروطا خاصة فيها. وبعض الدساتير تجعل سلطة إقرار التعديل في يد الشعب، ومن ثم تشترط استطلاع رأيه عن طريق الاستفتاء التأسيسي أو الدستوري. بعد ذلك تقييم إجراءات تعديل الدساتير، بعض الفقه الدستوري يعقد مقارنة بين الدستور المرن والدستور الجامد ليصل من وراء هذه المقارنة إلى أن لكل منهما في ذاته ميزة هي عيب للآخر، وميزة الدستور المرن هي سهولة تعديله التي تجعله مسيرا للتطور، على أن سهولة التعديل تعتبر عيبا في الدستور المرن لأنها قد تفقده الثبات والاستقرار. وميزة الدستور الجامد هي صعوبة تعديله التي تكفل لأحكامه أكثر قدر من الثبات على أن صعوبة التعديل هذه تعتبر عيبا في الدستور الجامد لأنها تفقده مسيرة التطور الذي يحدث في المجتمعات. وهذه المقارنة ترتب نتائج فيها مبالغة مخالفة للواقع، فليس من شأن هذه النتائج أن تترتب على مجرد كون الدستور مرنا أو جامدا، وإنما تتوقف على اعتبارات عديدة يمكن ردها إلى عاملين رئيسين هما التطور وإرادة المجتمع. فالتطور سنة طبيعية تخضع لها المجتمعات كما تخضع لها القوانين، سواء القوانين العادية أو الدستورية. ومهما أبدع المشرع في إعداد القانون فإنه لا يستطيع أن يسبق الزمن وأن يتمكن من التطورات المستقبلية. وهكذا يكون تطوير الدساتير أمرا ضروريا طالما أن الحاجات السياسية التي تسعى الدساتير إلى تنظيمها في تطور مستمر. وإذا كان التطور عاملا حتميا فإن إرادة المجتمع عامل اختياري، فالمجتمع الذي يطمئن إلى دستوره يحرص على عدم تعديله ولو كان الدستور مرنا، وإن لم يكن راضيا عنه يسعى المجتمع إلى تعديله ولو كان الدستور جامدا. فتعديل أي دستور لا يتوقف على مجرد كونه مرنا أو جامدا، وإنما يتوقف أساسا على مدى اقتناع المجتمع بضرورة إجراء هذا التعديل في ظل التطورات التي يمر بها. فإذا استقر المجتمع على ضرورة تعديل دستور فإن هذا الدستور يكون مصيره إلى التعديل ولو تضمن نصوصا تحظر تعديله. والحقيقة أن النصوص التي تحظر التعديل لا تتعارض مع تطور المجتمع فحسب، وإنما تتعارض مع المبادئ الدستورية المسلم بها والتي تقضي بأن السلطة التأسيسية في وقت معين لا تملك أن تقيد سلطة تأسيسية لاحقة لها في المستقبل. وإلى هنا نكون انتهينا من دراسة أنواع الدساتير وكيفية تعديلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.